بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مدارسة تلخيص أبي العباس القرطبي رحمه الله في صحيح الإمام مسلم، وقد وقفنا على الباب الثامن من كتاب الطهارة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، وعلى الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب خصال الفطرة والتوقيت فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. والذي يتعلق بالطهارة منها هنا كل هذه العشرة: قص الشارب لئلا يكون مجمعا للأوساخ، والطهارة تنزه من الأوساخ، وإعفاء اللحية لأنها زينة وعلاقتها بالطهارة في غسلها، في غسل ظاهرها إن كانت كثيفة، وفي تخليلها إن كانت خفيفة كما سبق. والسواك، وقد مر أنه من السنن المؤكدة عند الوضوء. استنشاق الماء هو الاستنثار، وهو تنظف وتنظيف لما في الأنف. وقص الأظافر، وقد وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وفي نتف الأبط وحلق العانة 40 ليلة، كما يأتي في حديث زيد عن أنس. وغسل البراجم، البراجم هي الأيدي الأصابع، ونتف الأبط نتفه أو إزالته بحلقه، فإنه قد يصعب عند بعض الناس نتفه، يؤذيه لا يتحمله فيحلقه. وقد دخل تلميذ الشافعي على الشافعي وهو يحلق إبطه، قال: نتفه يشق علي وهذا أيسر، لأن مقصود الشارع بالنتف الإزالة. وحلق العانة وانتقاص الماء هو الاستجمار، انتقاص الماء لأن فيه الاستكفاء بالحجارة أو بالتراب أو ما كان معناه من المناديل والخشب، إلا ما نهي عنه من الروث والعظم. والعاشرة المضمضة، هذه علاقتها بالفطرة. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأطفال ونتف الإبر. وهنا اختصرها، والعدد ها هنا في هذه الرواية وفي السابقة عدد مراد، والدليل على أن العدد مراد إذا ذكر بعده المعدود، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. العدد مراد، ولهذا ما يبالغ به بعض الفضلاء من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس محل تحفظ، لأنه تعقب على تعداد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: بني الإسلام على خمس. وكذلك ما جاء في حديث: حق المسلم على المسلم ست، في رواية خمس: أربع من كنا فيه، ثم يذكر المعدود بعدها. فالعدد ها هنا مراد حقيقته، يعني له مفهوم كما ذكر الأصوليون. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. نعم. الحديث حديث أبي هريرة وابن عمر جاء في خمس روايات: جز الشوارب، حف الشوارب، قص الشوارب، أهين الشوارب، في اللحى أرخ اللحى، أعفو اللحى أكرم اللحى أعفو اللحى. اللفظ الخامس خالفوا اليهود خالفوا المشركين. ففي هذه في هذا الأمر للوجوب لأنه لا صارف له من لفظه خلافا لما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر فيه الاستحباب. والشارب الأمر يدور فيه على مبالغة الإهانة بالجز والقص الشديد والحث، ولهذا يهان هذا الشارب حتى يرى لون الجلد من وراءه، لا يكرم كما كان يكرمه المجوس واليهود والمشركون. واللحية مأمور بإعفائها وإكرامها وعدم الأخذ منها، بل يستحب تهذيبها بمعنى لم بعضها إلى بعض وترجيلها وتطيبها ودهنها، لا تهذيبها بالأخذ منها قصا أو إزالة كما يفهمه بعض الناس. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن حلق الشارب بالكلية مثله، وخالفه الجمهور في هذا، خالفه في هذا الجمهور، لأن من معاني الجز الإزالة حتى يبقى أصل الشعر، كما يجز صوف البهيمة وشعرها فلا يبقى إلا أصوله. نعم. الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. إذا قال الصحابي وقت لنا فإن المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الثلاثة قص الشوارب والأظافر والأخذ من العانة والأبط لا يتجاوز 40 ليلة، يعني 41 يوما. هذا الحد الأعلى، الحد الأدنى في تركه لئلا ينتج عنه رائحة خبيثة يتقذر منها جالسوه والمستمعون معه. وورد في الحديث المسلسل الذي رويناه من غير ما طريق قصه لأظافره عليه الصلاة والسلام، يروى عن شاربه في كل خميس، هذا الأكمل لأن الخميس يتلوه الجمعة يجتمع بالمسلمين، وهذا مما ينبغي يتفقده الإنسان خصوصا في شعري الإبط والعانة، حيث هما شعران خفيان يتحراهما لا يطولا فينتم معهما الإنسان في شدة حر أو في عمل ومهنة. والتوقيت هذا دل على أن ما زاد على هذه المدة يأثم بها، وإلا فما معنى هذا التوقيت؟ التوقيت تحديد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي حددها لهم مهلا يهلون منها. الحديث. نعم. الله عليك. قال: باب ما يستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين. عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء. عن سلمان رضي الله عنه يترضى على الصحابي ولو لم يذكر، فهذا بعض حقه علينا وبعض فضلهم الواجب لهم رضي الله عنهم. نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وفي رواية: ونهانا عن الروح والرمة. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرد لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به. في حديث سلمان رضي الله عنه أن العائب عليه إما رجل من المجوس أو من أهل الذمة، قال: علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة وهذا من سقطه وسفالته. لم يواضعه سلمان رضي الله عنه في هذه السفالة والسقطة، قال علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. وهذا سمو المؤمن بإيمانه، لا يتنزل ويتسفل مع الفاجر والكافر بسفالته. ودين بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل الدقيقة لدين عظيم ودين كامل وشامل. فدين بيّن فيه آداب قضاء الحاجة، ماذا يقول إذا دخل، كيف يدخل، متى يرفع ثوبه. أترون أنه يترك الأصول لا يبينها؟ لا يتصور هذا في دين الله. فدين اهتم بهذه التفاصيل لدين عظيم، قعد قبلها القواعد وأصل قبلها الأصول. شاهدها للباب نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. والنهي ها هنا على بابه ما لم يأتي صارف له. وأما استقبال القبلة واستدبارها فجاء الصارف له في حديث ابن عمر لما رقى على بيت حفصة وإذا النبي يبول مستقبل الشام مستدبر القبلة، فحمل على أن ذلك في البنيان. فأما في غير البنيان في الفضاء فلا يستقبل ولا يستدبر. وفي حديث وفي نظائر هذا ما جاء في حديث الشرب واقفا، قاعدة قعدها بعض أهل العلم رجحها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله وليس الفعل دال عن الخصوصية فإن النهي يدل على الكراهة والفعل يدل على الجواز. وهذا كما في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وكما في الشرب واقفا لما شرب واقفا في حجة الوداع في طواف الإفاضة. وأما النهي عن أن يستنجي باليمين فنهي مؤكد لم يأتي ما يصرفه، فيبقى على بابه. فإنه في الحديث الذي يلي حديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتنظف بيمينه من خلائه، يشمل ماذا؟ البول والغائط. فهذا النهي على بابه للتحريم. ومما تمدح به عثمان رضي الله عنه أنه لم يمس فرجه بيمينه قط، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. وفيه وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. الاستنجاء الاكتفاء بالتنظف والتنزه والاستطابة بالحجارة وما كان في معناها من غير الماء، وهذه لا بد فيها من 3 مساحات، ولو بحجر ذي شعب كما نص على ذلك الفقهاء. فإن الحجاوي رحمه الله في متن الزاد يقول ويستنجئ ب3 أحجار ولو بحجر ذي شعب، أي له 3 جهات، لأن العبرة بالمساحات الثلاث، تمت ب3 أحجار أو بحجر له 10 جهات، وأن هذا أقل الإنقاء. ولم يجيز الاستجمار بأقل من 3 في هذا الحديث إلا في حالة واحدة، أن يتبع الحجارة الماء، لأن يحصل الإنقاء بالماء. ولما نزل قول الله جل وعلا لمسجد أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء رفاعة يسألهم، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فصار هذا من ثناء الله عز وجل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله يجمع بين الماء والحجارة، فإنه في حديث أنس كان يتبرز، أي يذهب للمحل البارز البعيد لحاجته أي لخلائه، فآتيه في الماء فيغتسل به لجمعه بين الماء وبين الحجارة. فالاستجمار ينهى عن العظم وينهى عن الروث. العظم هي الرمة، ما قد أرم، وفيه قول الله جل وعلا من آخر ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم أي يابسة، فالرمة هي العظم اليابس. وكذلك الروث، روث ما يؤكل لحمه، فإن هذا لا يجوز الاستنجاء به، وما لم يجوز الاستنجاء به لم تصح الطهارة. القاعدة أن النهي إذا جاء إلى شرط العمل أو إلى ذاته فذو فساد وخلل، يقتضي الفساد. يقول الشيخ عبد الرحمن في القواعد بن سعدي رحمه الله: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وعند بعض العلماء أن النهي للتعبد، والأول هو الأظهر. وسبب ذلك أنه لما جاء جن نصيبين للنبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه، طلبوا منه العظم والروث، فقال: إن العظم إذا ذكر اسم الله عليه رجع أوفر ما يكون لحما له. هذا وجه عدم جواز التنجي بالعظام، لأنها طعام إخواننا من الجن. والروث وهو بعر ما يؤكل لحمه، بعرة أو دمنة في الغنم أو ثياب في البقر، فما يؤكل لحمه هو طعام لبهائم إخواننا من الجن. طيب روث ما لا يؤكل لحمه؟ رجس، ركس، ليس هو طاهر في نفسه حتى يطهر. هذا ما لا يؤكل لحمه مثل عذرة الأسد والكلب والبس، وإن يبست فإنه لا يتنجى بها، لهذا العموم غير الروث والرمة. وقوله لا يتنفس في الإناء، هذا النهي للكراهة، لأنه خرج مخرج الإرشاد. ومنهم من قال كما عليه أهل الحديث أنه للوجوب إذا كان الإناء يشاركه غيره لئلا يقدره عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب من الإناء يتنفس خارجه مرتين أو ثلاثة، وهذا أهنأ للشارب في شربه. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، والنهي عن التخلي في الطرق والظلال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن شرق المدينة وغربها ليس إلى جهة القبلة، وقبلة المدينة إلى جهة الجنوب، استقبالها باستدبار الشمال واستدبارها باستقبال الشمال واستدبار الجنوب. وأبو أيوب قال: جئنا إلى الشام فوجدنا المراحيض، أي بنيت في البيوت، ما كانوا يعرفونها في المدينة، وين يتغوطون فيه؟ لم يعرفوا أهل المدينة حتى توسعوا، وكان الناس في بيوتهم يتخذون أماكن يبولون فيها. وأما الغائط فكانوا يظهرون فيه إلى المناصع وإلى البر. وتعرفون قصة عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى المناصع مع أم مصطح، فإنهم يخرجون من الليل إلى الليل للبراس، حتى توسع الناس ووضعوا في البيوت الكنف، جمع كنيف، يتغوطون فيه. يقول أبو أيوب: جئنا بلاد الشام وهم أسبق منهم في الحضارة والمدنية، وجد المراحيض بنيت داخل البيوت فكانت إلى القبلة، يقول: فنستغفر وننحرف عنها. وفيه أنه يرى رضي الله عنه وهو رأي الجمهور أن النهي باق لداخل العمران وخارجه، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حاكم، فإنه ثبت في الصحيح أنه أن ابن عمر رقى على بيت حفصة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبر القبلة. نعم أحسن الله عليك. وحمله على الخصوصية برسول الله ضعيف، ليس في هذا المعنى الخصوصية شيء، وقد جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام بال إلى دابته في البر، أي جعلها حاجزا أمامه، هذا الذي جعل الفقهاء يرخصون الأمر في البنيان. نعم الأكمل والأولى خروجا من الخلاف حتى في البنيان، إذا أسس بناءه تكون مراحيضه إلى غير اتجاه القبلة. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت أختي حفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، وفي رواية قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. اللهم صل وسلم عليه. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا من اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهما لاعنان، إما لأن الناس يلعنونهم أي يسبونهم، أو لأنه ملعون بهذا الفعل، وكلاهما وارد، لأن الأذى في هذا متعدي، كما أن الشريعة عظمت النفع المتعدي في مضاعفة أجره، كذلك عظمت الأذى المتعدي في تفخيم إثمه. وهذان اللاعنان يتبول يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلهم، وكذلك على شجرة تحتها ثمرة، هذا مما يقدرها في قلوبهم ونفوسهم. وفيه سمو هذه الشريعة بمراعاتها هذه الأمور النفسية التي تقدر النفوس وتشمئز منها، الشريعة تراعيها كما تراعي الأمور الظاهرة، تراعي هذه الجوانب النفسية المهمة. نعم صلى الله عليه. قال باب ما جاء في البول قائما. عن أبي وائل رضي الله عنه قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة رضي الله عنه لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. زاد في رواية فتوضأ فمسح على خفيه. سبب ورود الحديث ما كان من أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أنه رضي الله عنه كان يشدد في البول في القارورة في الإناء، وغالب البول في القارورة يحتاجه لمن كان واقفا خصوصا من كان فيه مرض، وذكر عن بني إسرائيل التشدد في هذا، فجاء حذيفة رضي الله عنه بعلم زائد أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فمر بسباطة قوم أي بأماكن زبالتهم واحتاج للبول، جاء أنه مر بهم فأسقوه لبنا فتحدث معهم ثم قام فحصر، فستره حذيفة رضي الله عنه فكشف ثوبه فبال واقفا لئلا يرتد البول عليه، أخذ منه وقد نهى عن البول واقفا فقال إن الشيطان يبول واقفا، أخذ منه جوازه عند الحاجة، جواز ذلك عند الحاجة، وهذا يحتاج إليه سواء في نفس الإنسان أو في الأماكن العامة، في نفسه لمن كان بدينا سمينا أو كان فيه ألم في ركبه بعض كبار السن، أو كان مريضا هو في الدوالي وغيرها، أو في الأماكن العامة مثل الله يعزكم المطارات وبعض الجهات ما فيها إلا مباول واقفة في كثير من الدول، فهنا يبول واقفا ولا شيء عليه لأنه احتاج إلى ذلك، والبول مما تتكرر إليه الحاجة يوميا، أما بغير حاجة فلا، فهذا حرام. نعم. الله عليك. باب المسح على الخفين والتوقيت فيه. عن همام رضي الله عنه قال: بال جهنم ثم توضأ ومسح على خفين. همام ما هو صحابي، لأنه همام بن حارث النخعي هذا ليس بصحابي رضي الله، إنما الصحابي جرير بن عبد الله البجلي. نعم. عن همام قال: بال جهنم رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، ممن تأخر إسلامه في أمر المسح على الخفين، وكان بعد نزول سورة المائدة التي فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وفيه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، فدل على أن المسح على الخفين حكم مستقر في الشريعة، لم ينسخ ولم يرفع. وقد ذكر الإمام أحمد أنه ورد في هذه المسألة أكثر من 40 حديثا. قال: ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين، جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 حديثا أي متواترة. ولو تلاحظون العلماء يذكرون المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد، يقولون كما في قول الطحاوي: ونرى المسح على الخفين. طيب، هذه مسألة متعلقة بالوضوء بفروع المسائل، وش علاقتها بالعقيدة؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول: تواتر الحديث فيها. الأمر الثاني: أنها من السنن المستقرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، وهو محل التنبيه والتنكيت، للرد على أهل الأهواء من الروافض وأشباههم الذين لم يجوزوا المسح على الخفين، إذ فرض الرجل عند الروافض مسحها لا غسلها. نعم. أحسن الله عليك. مثل مسألة الجهاد، الجهاد ما هو من مسائل الاعتقاد، ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لانحراف المنحرفين فيه من أهل الأهواء والبدع. نعم. صلى الله عليه. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، وفي رواية: شامية ضيقة الكمين، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طائرتين ومسح عليهما. هذا حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وهو أصل في هذه المسألة، والحديث كان في غزوة تبوك. وفيه أن المسح على الخفين اشترط له طهارة العضوين قبل لبس الخفين عليهما للمسح. والجبة تكررت في غير ما حديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث الجعران لما جاء الصحابي لابسا جبته متمضخا بطيب. الجبة وش من ألبسة الآن؟ تراكم تعرفونها، وتظهر بالبرد الفروخ. الجبة أشبه ما يشبهها الآن من لباسنا الفروخ، وكانت توضع من صوف الغنم ومن فراء الغنم، من صوف الماعز ومن فراء الظأن، وهي ضيقة الكمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لابسا هذه الجبة، فلما توضأ أخرج يديه فمسح فغسلهما تحت الجبة صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وعن شريح بن هاني قال في عائشة رضي الله عنها سألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. متى تبدأ المدة؟ هل من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد اللبس؟ الفقهاء على أنه من الحدث بعد اللبس، والسنة دلت على المسح بعد اللبس لعموم حديث صفوان حديث علي يمسح المسافر 3 أيام في لياليها والمقيم يوما وليلة. يمسح أن المدة تبدأ من المسح والأثر فيها ظاهر، فإذا لبس الخفين المغرب ونام فيهما الساعة 9 متى بدأ الحدث؟ من نومه، واستيقظ للفجر. إن قلنا من اللبس يبدأ المدة من المغرب أمس، إن قلنا من الحدث من النوم، إن قلنا من المسح من متى؟ من صلاة الفجر. وهذا هو الأصح، الأصح دليلا والأقوى نظرا وتعليلا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب المسح على الناصية والعمامة والخمار. عن المغيرة عندك الخمار ها؟ ترى في بعض النسخ تصحف إلى الحمار. الحمار ما يمسح عليه. عندكم حمار؟ أول الشيخ وسط. هيا أبو عرنان. ها؟ أي مشهور أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة إيش؟ مصلية، أي مشوية. قرأها بعض الناس أكل النبي من شاة مصلية، شاة تصلي. هذا التصحيح لتقارب الحروف كتابة أو نطقا. التصحيح بالكتابة إذا تقاربت، بالنطق إذا تقاربت المخارج تكون محنكة تحت الحنك يشق نزعها. وبالنسبة للعمامة أن تكون مكورة على الرأس مشدودة عليه مرة وثنتين وثلاث بأن تكون ذات ذؤابة، ويمسح على عمائم الرجال مما له ذؤابة أو مدارة تحت حلوقهن، حلوق النساء. الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحشر عن ذراعيه فضاقت ركب وركب، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه وصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. وفي رواية فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه الجبة على ذلك ولبس الخفين وشد العمامة شاهدها، فنفث مسح على الناصية وعلى العمامة. بدأ المسح على الناصية، والناصية الشعر الذي يكون في أول الجبهة، وأتم مسحه على العمامة. وفيه أنه تأخر فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالركعة الثانية وكادوا أن يفتنوا، فقال على مكانكم، وصوب فعلهم أصبتم لفضل الصلاة في أول وقتها. وهذا الذي بنى عليه الفقهاء في قولهم في باب الإمامة والجماعة، يقول الشيخ موسى ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، إلا بإذنه أن يأذن أو بعذره يعذر فيشق على أول وقتها صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار غطاء الرأس وهي العمامة، وأذن للنساء بأن يمسحن على خمرهن بشرط أن تكون الخمر مدارة تحت الحلوق، تحت حلوقهن، بشرط أن يأتي بها الدليل، مهم ما يطرع على الخواطر. ولا صلاة الفجر في اليوم البارد مشقة على الجماعة، لكن الشريعة ما جاءت في هذا. نعم. أسأل الله عليك. باب فعل الصلوات بوضوء واحد وغسل اليدين عند القيام من النوم، وأن النوم ليس بحدث. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على سنة، ما هو بدائم، أحيانا، وإلا يصلي الصلوات بوضوءه الأول ولا حاجة إلى أن يجدده. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم ولم يذكر وضوءا. وعنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين النهي لمن استيقظ من نوم ليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده نوم الليل، لقوله فلا يدري أين باتت يده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من كل نوم، والصحيح الأول، ويغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. الحين لما جاءت هذه الحنفيات والبزابيز، هو على كل حال سيغسل يده من غير أن يغمسها في الإناء، إنما كان هذا لما كان في الميناء حديث محمول على التعبد. وفي حديث أنس وهو في الصحيحين ناجى النبي رجلا، المناجاة هي الكلام المسارة، فأبطأ فنام الصحابة. الصحابة أهل حرف، أهل زرع، والزرع يقطع الظهر، تعب، فكانوا ينتظرون لصلاة العشاء عليه الصلاة والسلام وهم جالسون، فتخفق رؤوسهم من النوم وينفخون، يعني إيش، يشخرون وهم نائمون قاعدين على مقاعدهم، ما هو على آخر خرزة كما يفعله بعض الناس، لا، مكني مقاعدهم من الأرض. فيأتي بلال ويقيم الصلاة ويقوم يصلون وهم شخروا في نومهم، فدل على أن النوم لمن مكن مقعدته لا ينقض وضوءه ولو كان نوما مستغرقا. وأما من لم يمكن مقعدته مستلقي أو متكئ على آخر خرزة من ظهره ورافع رجليه، فلو كان النوم خفيفا ينقض الوضوء. والصحيح أن النوم ناقض للوضوء، لأنه العلماء بهذا النوم كل إغماءة وما كان في معناها من زوال العقل بمخدر وبمسكر، فهذا مظنة للحداث. طيب، الصحابة ناموا رضي الله عنهم ونفخوا شخروا وقاموا يصلون لأنهم ممكنون مقاعدهم من الأرض. في الحديث: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، يخصصه هذا. لو كان نومهم ناقض الوضوء لأمرهم أن يتوضأوا، لكن ممكنون مقاعدهم من الأرض فيؤمن خروج الشيء منهم، فلهذا اعتبر أن النوم بذاته مظنة للحدث لا أنه حدث بذاته. إذ لو كان النوم حدث بذاته لأمرهم أن يتوضأوا، لأنهم ناموا وشخروا رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليه. قال: باب إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء وغسل الإناء سبع مرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وفي لفظ آخر: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. نعم. وعن ابن المغفل. من هو ابن المغفل؟ يا عبد العزيز، ها، عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. نعم، النجاسات 3 أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة معتادة، ونجاسة مخففة. فأما النجاسة المغلظة فنجاسة الخنزير والكلب، لو تغسلها ببحار الدنيا كلها ما طهرت، تفتل على نجاستها. وكذلك ما يخرج منها من بول أو عذرة فمغلظة، ومثلها نجاسة عذارات السباع. وكذلك ولوغ الكلب وهو ريقه الذي يخرج من ولغه في الإناء، لا يطهره إلا أن يغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. الأولى تكون بالتراب، ثم البقية الغسلات الباقية بالماء لهذا الحديث. النوع الثاني النجاسة المعتادة كنجاسة الآدم من بول أو غائط، ومثله مأكول غير مأكول اللحم، فهي نجاسة معتادة. النوع الثالث نجاسة مخففة، نجاسة مخففة كنجاسة البول الذي لم يأكل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يكفي فيها النضح الرضيع إلى أن يأكل الطعام، يكفي فيها ما لا أن ينضح الثوب يكافر بالماء. وليس من هذا النوع المني، فإن المني طاهر ليس بنجس، والمني يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. الكلاب أمر النبي أولا بقتلها ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، فتحصل من هذا أنه استقر على أن الذي يذبح من الكلاب ويقتل المؤذي، فما آذى من الكلاب أذى حقيقيا قتل وهو هدر، وما لم يؤذي لا يقتل. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب الماشية، ويسمى بكلب الزرع، كلب الماشي غير الزرع، لأن كلاهما للحراسة، هذان مرخصان. ويدخل في كلب الحراسة ما يحتاج الآن إليه من الكلاب في كشف المخدرات أو كشف المتفجرات، فالحاجة إليهما في هذين الأمرين، المخدرات والمسكرات والمتفجرات، أشد من حراسة الزرع وحراسة الماشية، لأن النفع فيها أعظم. طيب، من اقتنى كلبا لغير هذه الأشياء ينقص من أجله كل يوم قيراط. وهذه ظاهرة الآن بدأت تنتشر في أوساط البنات وشباب المسلمين تشبها وتقليدا لموضة اقتناء الكلاب والحيوانات، وترتب عليها أيضا أن منهم أو منهن من يستخدم هذا الكلاب لقضاء وطره عياذا بالله، الزنا بالبهائم، فهذا الفعل محرم وكبير من الكبائر لعدة أمور: أولا ينقص من أجله قيراط، ثانيا فيه التشبه، ثالثا فيه استحلاء هذه النجسات. وكلب الصيد أي الكلب المعلم المدرب، ضابطه أنه إذا قال له صاحبه انتهر ينتهر، قف يقف، هذا المدرب، هذا المعلم، وهذا لا يأكل من الصيد، يقبض عليه ولا يأكل منه حتى يأتي صاحبه فيطعمه منه أو من غيره، كما قال جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، الآية في أوائل المائدة. نعم. الله عليك. قال باب النهي أن يبال في الماء الراكد وما جاء في صب الماء على البول في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا. الماء الدائم أي الساكن غير المتحرك، وهو نهى عن البول فيه لأن البول فيه يقدره في أعين الناس وإن كان كثيرا، لأن الماء الكثير لا ينجسه شيء، لكن نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم أي الراكد لئلا يقدره أيضا لغيره. وكلا النهيان للتعبد، النهيان كلاهما للتعبد. طيب، يعني أن العلة فيها ليست مضطردة، فيبقى النهي على بابه. سئل أبو هريرة كيف يفعل وهو جنب يغتسل، قال يغترف منه يتناول منه ويغتسل، ما هو بيطب فيه وهو جنب، مع أن الجنابة مهد ذات عين، لكن لئلا يقدره، وهذا فيه سمو الإسلام وسمو الشريعة بالمؤمن وبالمؤمنين حتى في مائهم الذي يغتسلون فيه. نعم. صلى الله عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بلكم من رسول الله. لا تزرموه، الزرم الهوش والخصام بقوة. أي نعم. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشمعه عليه. اللهم صل وسلم. هذا حديث عظيم أخرجاه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاج، والمسجد مفروش بالحصبة بالبطحة، فقام يبول في طائفة المسجد في ناحية منه، في يوم رفع ثوبه وجلس بيبول قام الصحابة يخاصمونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، لا تخاصموه. ليه؟ لأنه ارتكب مفسدة، فإذا خاصموه وأنكروا عليه تأتي مفسدة أعظم عليه وعلى الموضع، فأما عليه فقد ينحصر بوله يصاب بالحصر وهو من أشد الأدواء، أو يبول أو يبول على نفسه على ثيابه، أو يوسع دائرة البول. فهنا ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة الدنيا لدفع المفسدة إيش؟ العظمى. فلما فرغ من بوله وطاب راسه على المهقيل قال له إن هذه المساجد، ما يدري هالبدون تعود أن يقول في أي مكان، إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر. فسر الأعرابي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد من هؤلاء اللي ازرموه وخاصموه. أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أو بشن من ماء فكوثرت به النجاسة، البول نجس، فكاثروه حتى ذهبت عين النجاسة لأن الأرض تمتص ما يلقى عليه. وهذا فيه تطهير المكان بالمكاثرة إذا كان لا يبقى لها أثر، لكن الفرش والبلاط شأنه آخر، البلاط يكاثر لكن الفرش حتى تذهب النجاسة بعينها أو رائحتها أو لونها نعم. صلى الله عليه. قال باب نضح بول الرضيع. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فذهب بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي رواية بصبي يرضع. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها مات. وعن أم قيس بنتي بدل من أم قيس. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضعه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وكذلك جيء بأمامة ابن بنته زينب بنت أبي العاص ابن أبي العاص بن الربيع، وفي كلهم ينضح عليه الصلاة والسلام الماء على ثوبه. ولما كانت موارد الأحاديث كلها في الغلام استثني الغلام عن الجارية، فالجارية يغسل الثوب من بولها صغيرة أو كبيرة. وفي هذا الحديث أنه تقول عائشة يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم. هذا وجه من قال من العلماء إن التحنيك سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا أكثر الشراح أن تحنيك الصغار سنة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لبركته هو. والقول الثاني أنها سنة عامة للنبي ولغيره، فالتحنيك سنة عامة، و هذه السنة العامة لبركة التمر، فيكون أول ما يطعم هذا الغلام أو هذا المولود هو هذا الطعام المبارك. والمسألة محتملة لهذا ولهذا. وكان شيخنا الشيخ بن باز يرجح أنها سنة مطلقة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورجح ظن ابن القيم أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. فالمسألة سهلة في محل تأملها. من رجحوا أنها خاصة بالنبي أنه لم يفعله الصحابة، والنهي عن فعل الصحابة لا يحتاج إلى دليل، قالوا لأن عدم العلم ليس علم بالعدم، هذه ناحية أصولية معروفة، أن عدم العلم بالشيء لا يعني أنه معدوم بنفسه، سيما وثبت عن بعض الصحابة أنهم حنكوا أولادهم ومن جيء لهم به. نعم. أحسن الله عليك. باب غسل المني من الثوب. أنا قلت هذا الأمر محتمل لأن بعض طلاب العلم يشتد في هذه المسائل الفرعية التي هي مناط الاجتهاد، فيشتد لقول فينصره ويشتد على مخالفيه القول الثاني. المسائل المتسعة الحمد لله يبقى فيها الاتساع في الفهم، والقاعدة عند العلماء أن من كثر علمه قل إنكاره، والعلم هنا ليس المعلومات وإنما الفقه، متى ينكر ومتى لا ينكر، متى يراعي الخلاف ومتى لا يراعيه. وهذه المسائل يعنى بها الأصوليون في جهة التخصص، ويعنى بها العلماء المحققون في تقريراتهم رحمهم الله. وهذه ثمرة العلم في مجالسة العلماء أن تراعي الخلاف، متى تراعيه ومتى لا تعتبره. وهذا معنى قوله ما الخلاف ها هنا معتبر، أو الخلاف ها هنا ليس بمعتبر. نعم. الله عليك. قال باب غسل المني من الثوب وغسل دم الحيض. عن علقمة الأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله لقد رأيتني أخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية هل رأيت فيهما يعني في ثوبيك شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سليمان. وعن سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. نعم. وعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. اللهم صل وسلم عليه. بالنسبة للمني، المني طاهر في قول جماهير العلماء خلاف الحنفية رحمهم الله، لأن منه الخلقة، خلقة الآدمي، ولا يخلق الآدمي من نجس، ولأن المني كان يصيب ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان يابسا حكته عائشة رضي الله عنها بغفرها وخرج النبي وصلي، إذ لو كان نجسا لما اكتفى الحك، لوجب مع الحك إيش الغسل، وإن كان رطبا نضحته بالماء ويخرج يصلي وترى موضع البقع في ثوبه صلى الله عليه وسلم. بخلاف ماذا؟ دم الحيضة. أمر النبي بحته أي فركه وقرصه بالماء، أي حكه بالماء وفركه بالماء ليذهب عين النجاسة، فدم الحيض نجس بخلاف المني فهو طاهر. ولهذا قال تحته، ومعنى تحته أي تحكه وتدلكه ثم تقرصه بالماء، تفركه بالماء فركا ثم تنضحه ثم تصلي فيه. نعم. أحسن الله عليك. قال باب في الاستبراء من البول والتستر وما يقول إذا دخل الخلاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنما أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيد رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي رواية وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. اللهم صل وسلم عليه. نكمل على الحديث إن شاء الله بعد الأذان. لا إله إلا الله. الاستبراء من البول وألا يعجل الإنسان، تنظف. والاستبراء كماله بأن يجمع الاستنجاء مع الماء، الحجارة مع الماء، منديل مع الماء، هذا الكمال. ولو اكتفى بأحدهما صح، لكن لا بد في شناعتها، وهي الآن رائجة ومحلات على أسنة الكثيرين من النساء ومن الرجال، وهي من حبائل الشيطان يوقع فيها الناس ليغير بينهم وغوائلها في هذا الهم والشنآن والحقد في القلوب الذي يزداد وعاقبته في عذاب القبر، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء شبه في رواية الكنيف قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الكيف ولا الكنيف؟ الكنيف. الكنيف إذا دخل الخلاء، وفي رواية الكنيف، والكنيف هو المرحاض، جمعها كنف، المكان اللي يقضي فيه حاجته. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشياطين، وقيل الخبث النجاسة والخبائث الشياطين، لأن الكنف والحشوش مراتعها. هذا فيما يستحب قوله دخولا ويستحب. نقف على هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة لما تيسر من الأسئلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يقول إن بعض المشايخ يأخذون الشعر الذي ينبت على الخد، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته شيئا، وأن الشعر الذي ينبت على الخد يضايقني وشفلي فيه وكأنني كبير، ولكن تردعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما رأيكم في أخذه وإبقائه؟ وانت خاف الناس يقول هذا شايب ولا تبير، لا يكن همك رأي الناس فيك أو تغيير هيئتك ليمدحوك أو لئلا يذموك، تبي تتعب وتكلف، ولن تمرضي الناس ولن تمرضي نفسك، وإنما اجعل بين عينيك رضاء ربك، فإن إرضاء الله أمر خارج العظم، عظم اللحية لا يسمى لحية، هو تابع للحية، فإن كان يؤذيك فلا مانع من إزالته، لأن اللحية ما نبت على اللحيين والذقن فقط، وألحقوا به العنفقة، العنفقة ألحقوها بهذه اللحية. والعبرة يا أخي ليس بما يفعله المشايخ ولا غيره، العبرة بالفهم الصحيح والفقه الذي عليه الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا أفعال الناس وأفعال المشايخ يعتريها ما يعتريها من ضغط الواقع والتساهل والبحث عن الرخص والتأويلات وأنواع المخارج. فلا تجعل بين عينيك تأسيا بالمشايخ، وإنما تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وخذ من أقوال العلماء ومن أفعال يؤذن به لحاجة. نعم، إذا كان خمار المرأة مدارا تحت حلوقها تمسح على رأسها قياسا على مسح العمائم للرجال. يقول كيف يكون التحنيك؟ التحنيك عندنا في العمامة في الخمار، التحنيك ثم تأخذها وتجعلها على حناك الصبي الصغير أسفل وأعلى، ولو كان عمره ساعة واحدة تجده يتلمطها، أنك تلينه بلعابك حتى يلين ويسهل للصغير امتصاصه. هل يجوز التطيب بالعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ نعم يجوز في أصح قولي العلماء، لأن النجاسة في الكحول نجاسة معنوية ليست حسية. يقول إذا صلى الإنسان على ثيابه مني هل تصح صلاته؟ نعم تصح الصلاة، لأن المني في نفسه طاهر. أما إذا كان الذي على ثيابه مذي فلا يجوز أن يصلي وفي سرواله أو في ثوبه مذي، لأن المذي نجس لا بد من غسله، والله أعلم. هذا يقول انتشر في السنوات الأخيرة إطعام الحمام في الحارات حتى يتكاثر في البيوت ويؤذيهم، فما حكم ذلك وما حكم صيده وبيعه؟ أنا ما نتكلم على أحكام الحمام في مكة والمدينة، فالحمام في مكة والناس بقايا طعامهم وسقيهم للحمام، وش اللي يؤذيهم فيه؟ زقاقينها تؤذي الزقاقين، هذه رفاهية ودلع، هذه ما تؤذي، نعم قد تؤذي في تعشيشها على المكيفات والدرائش، هذا الضرر يزال سهل، وإذا أردت أن لا يؤذيك ذلك فضع هذه الطاردات للحمام والطيور على درائشك وعلى مكيفاتك وعلى غيرها. والحمام في غير مكة والمدينة غير المملوك لأهله يجوز أن تصيده، لكن ما تصيده بالنبيطة اللي يصيدهم به البزران، هذا قتل بمثقل، قتل بمثقل، وإنما صيدها إما بالشبك وإما بالرمي بالسلاح الذي يدميها وتقول بسم الله والله أكبر. وإذا نظم ولي الأمر هذا الأمر لا يجوز التعدي عليه ومخالفته في تنظيمه. بعض الناس حبه للحمام أشد من حبه لأشياء كثيرة، فلهذا تخضع ذي لتنظيم ولي الأمر. يقول إطعام الكلاب السائبة حتى تتكاثر مع أنها غير محترمة، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع، وفي كل كبد رطبة أجر، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأدخل الله امرأة بغيا من بني إسرائيل الجنة لأنها سقت كلبا يلعق الثرى قد أدلق بلسانه من شدة العطش، فشكر الله لها وأدخلها الجنة، فلا بأس من إطعامه. تسمعون بابن سعيد رحمه الله امتازي، وعرف بهذا الفعل معشما الذيب، والذيب أشد من الكلب، فإطعامه فيه أجر، إطعامها فيها أجر. نعم إذا كانت تتكاثر في البلد اجعل الطعام بعيدا منها لتأكلها هي أو غيرها ويأتيك أجرها، ولا يجوز أن يرمى الطعام في المزابل، هذا نوع من البطر، نعوذ بالله من ذلك. سائل يقول الشرابات الجديدة التي تحت العقب هل يمسح عليها؟ نعم، الآن من الموضات الجديدة في الجوارب جوارب إلى أسفل العقب، وهذه لا يمسح عليها لأنها لم تستر جميع القدم، ولا يمسح على الجوارب إلا إذا ستر القدم جميعا، فما قصر من القدم سواء أظهرت الأصابع، بيجيكم الآن شيء يظهر أصابع الجدامية، أو دون الكعبين لا يمسح عليها، وإن كانت تسمى في عرف الناس جوارب وشراريب لأنها لم تستر جميع القدم المفروض غسلها. ولهذا من شروط المسعى الجرابين أن يستران جميع القدم لا بعضه، وتسامح العلماء فيما كان مخرقا، هذا متسامح فيه. يقول ما كيفية المسح على الجوربين؟ كيفية المسح أنه إذا غسل المغسول ومسح برأسه وجاء إلى مسح الجورب لا يأخذ لهما ماء جديدا، بل الباقي من مسح الرأس يمسح به من أعلى الأصابع إلى المشط، أعلى الجورب إلى مشط القدم، ما هو بعم القدم كلها بالمسح، يمر اليمنى ها هنا واليسرى على اليسرى والحمد لله، والله أعلم. يقول مر علينا حديث ألا نترك الأخذ من الأبط وحلق العانة وقص الأظافر أكثر من 40، هل يشمل تجمل النساء بالأظافر؟ نعم، في أول ما يتناوله ما يتعلق بالتجمل في الأظافر. متى كان التجمل بالأظافر تجملا يا أخواني؟ خاصة تجمل إلا يوم تشبه نساؤنا وبناتنا بالماجنات والكافرات والممثلات والمغنيات والفاسقات، ولا ما كان هذا تجمل، بدأ بإصبع واحد ثم صارت أصابع ثم صارت تركب أظافر مركبة، كل هذا من المحرمات، فإطالتها على جهة التشبه محرم، ووضع الأظافر الصناعية محرما أيضا لأنه وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأخذ من الأظافر 40 يوما 40 ليلة، وكذلك في شعر الأبيطين وشعر العانة كما جاء في حديث زيد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه. فلا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنوافق أهواء الناس والموديل واللوك وستايل وما يسميها الشباب بالأسامي المختلفة. ديننا حاكم على عوائدنا وعلى مظاهرنا، ولا نجعل المظاهر هي الحاكم على ديننا ونبحث لها بالمخارج، نبحث لها عن المخارج. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ويصلحكم جميع المسلمين والمسلمات، ويعمنا وإياكم بفضله ورحمته، ويمن علينا وعليكم برضوانه فلا يسقط علينا أبدا، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.